بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قاعدة اليد. قبل أن نلج في تفاصيل هذا البحث، لا بأس بالإشارة إلى بعض المقدمات التمهيدية. أولا، ينبغي أن لا يختلط علينا عندما نتحدث عن قاعدة اليد أن هذا الاصطلاح يمكن أن يرد بعض الأحيان على الألسن ويراد به غير ذلك. إلا أن التعبير الدقيق يقتضي انحصار هذا الاصطلاح بما نحن فيه فقط، إذ أن هنا قواعد مشابهة لقاعدة اليد، لكن ليس من الصحيح أن نطلق عليها قاعدة اليد. عندنا هذه القاعدة، قاعدة اليد، يراد بها حقيقة اليد الجارحة، وكناية الاستيلاء على الشيء بأي نحو من الأنحاء، بمعنى وقوع الشيء في حوضة الإنسان إذا كان مستويا عليه أجل المراتب قابض عليه اليد، أي أجل المراتب. مراتب أخرى لديه مفتاح مثلا، مرتبة أخرى متولي عليه على وقت مثلا، وما إلى ذلك. هذه اليد اللي هي الاستيلاء أمارة على الملكية، ولما نقول أمارة على الملكية أيضا الملكية يراد بها هنا المعنى الأعم في الحقيقة، أو ذكرت الملكية لأنها الغالب، وإلا لا يراد فقط خصوص الملكية، لأننا لو تحدثنا عن الولاية على الوقت، الولي ليس مالكا للوقت، وإنما ما كل ما هناك غاية ما هناك أنه مولى عليه لا أكثر. فإذا كانت العين في يده أي تحت استيلائه كان هو مستول عليها، كما لو كانت مزرعة بيده مفاتيحها، يكون ذلك أمارة على أنه هو المتولي ليس مالكا. ولكن هنا أيضا جاء بهذا التعبير لأنه الغالب ويراد به الأعم من الملكية هذه المعهودة، وما جاز للإنسان التصرف فيه وإن لم يكن بداعي ملكية. هذه قاعدة اليد. عندنا قاعدتان، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقاعدة إخبار اليد. وفرق بين هذه القواعد الثلاث. قاعدة اليد، اليد أمارة على الملكية، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، معناها شنو؟ الضمان. الضمان إذا إنسان أخذ شيئا، غصب شيئا، ها، وما إلى ذلك. أخذ شيء ما دام قد استلم ذلك الشيء ها فهو ضامن. فلو تلف ذلك الشيء في يده فهو ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأما القاعدة الثالثة فهي متعلقة بالإخبار، إخبار ذي اليد يكون حجة. لو أخبرت ذو اليد بأن هذا الثوب الذي هو صاحبه ها صحيح بكونه طاهرا مثلا يكون لذلك حجة. أما لو أخبرك غير صاحب ليس لا حجية لا حجية في المقام. هذه هي القاعدة التي نبحثها معها التي نبحثها لا أخبار باليد ولا على اليد ما أخذت حتى تؤدي وإنما اليد قاعدة اليد. ويراد بها الأعم من اليد الجارحة وإنما يراد بها غالبا الاستيلاء لا أصلا وليس اليد الجارحة لكن ليش نطلق عليها قاعدة اليد؟ لأن يقول مبدأ نشوء الملكية وين؟ مبدأ نشوء الملكية الحيازة. الحيازة أحسن الحيازة مبدأ نقول يعني شلون بس نشأت الملكية؟ في يوم من الأيام كل الأشياء ما كانت ملكا لأحد. ولكن أول ما وجد البشر على وجه الأرض صار كل يحوز لنفسه شيئا. هذه الحيازة صار لها معنى تكويني اعتبار لما قلت معنى تكويني لما قلت صحيح ولا لا؟ يعني هذا في ملك فلان لكن ليس لها معنى تشريعي. بعد ذلك جاء الشارع المقدس قال كل من حاز تكوينا كل من حاز خارجا شيئا ما فهو له. صحيح. هذا فطرت الملكية من وين نشأت؟ نبدأ من وين؟ الحيازة. الحيازة غالبا تكون بماذا؟ غالبا تكون فيها قد تكون بالرغم قد تكون بالفم قد تكون بالرجل ولكن غالبا لأنها تكون باليد التي تقبض التغطية التي تعطي التي تأخذ التي تتولي. عبر عن هذه القاعدة بقاعدة اليد هذه المشابهة إخبار باليد وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. طيب فإذا القاعدة التي نتحدث عنها قاعدة اليد وسميت قاعدة اليد ذلك الاعتبار الذي ذكرنا ويراد منها الاستيلاء. قال بعض هذا البحث جدلي لا معنى له. هل يراد منها الاستيلاء حقيقة أم لا يراد منها اليد الجارحة حقيقة ومجازا أو كناية يراد منها شنو؟ الاستيلاء. يقال اليد كناية عن الاستيلاء. بحث هذا بعضهم بحثوا أيضا بشكل مبسط لا داعي له. على كل حال يراد منها عندنا في بحثنا الاستيلاء لأي نوع من الأنواع ما وقع في حوزة أو في قبضة في أحد بأي وجه أيضا من الوجوه بيت وجالس فيه أو بيت زهيمة مفاتيحه أو مسجل باسمه. هذا كله يعتبر يد في زماننا اليوم وفي زماننا اليوم أيضا قاعدة اليد يمكن أن تنطبق في موارد كثيرة جدا السماح في هذه الاتفاقات التي تجري في البنوك او على الانترنت او على الفضائيات او ما الى ذلك. وان كان بعض الفقهاء اسفلوا في بعض هذه المعاملات، لكن في بعضها بلا شك يقولون بقاعده كبيره. طيب، فهذه هي قاعده الاستفتاء. ما الدليل على ان هذه القاعده اماره؟ طبعا بكل بعدين انها اماره او غير اماره، بس الان ما الدليل على اماريه قاعده اليد او على اعتبار قاعده اليد على القاعده؟ شنو الدليل؟ في المدرسه الاداب بعضهم قال في الحقيقه المدرسه الاداب وسوره الطلاق. بعضهم عبر عن هذا التعبير. لا يفوتني ان اذكر لأن هذا التعبير يمكن أن يتقيد في كلام بعض الفقهاء السابقين، ولكن أول من بحثه يحتاج الإنسان يتأمل أكثر. أول من بحث هذا البحث بحث مفصل مستقل سماه قاعدة اليد هو أحمد النراقي رحمة الله عليه، كتاب الحوائج حوائج الأيام المعروف في الجزء الثاني، وهو عبارة عن مجموعة من البحوث أشبه بالخواطر كتبها بحقة الأمر ثم عوائد الأيام، تتكون عندك رؤية معينة وفكرة معينة تكتبها هكذا، فجمع أمور عديدة فقام في هذا الكتاب الكثير من المباني اللطيفة بين القواعد. بعض القواعد الفقهية قاعدة اليد كانت على رأس تلك القواعد. ومن بعده جاء تلميذه الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه وبحث قاعدة اليد أيضا في مبحث الاستصحاب، في مبحث تعارض الاستصحاب مع بعض الأمارات أو الأصول، فافترض أنه لو كان هناك التعارض بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليد أيهما نقدم؟ قال هناك اليد لأنها أمارة. حتى على فرض القول، هذا بيجينا الشيخ الأنصاري، حتى على فرض القول بأن الاستصحاب أمارة أيضا، قالوا مع ذلك تقدم قاعدة اليد إذ لا موضوعية للاستصحاب آنذاك. هو بيجينا هذا البحث في حال التعارض يمر علينا. هناك بحث الشيخ الأنصاري هذا البحث، وإلا ما وجد بحث مستقل مفصل قبل ذلك. والغريب من هذا المولى النراقي اللي كتبه اعتبرت من الكتب الأساسية في المفتاح الفقهية هو من دارس إلا شيء قليل، يعني كتاب عوائد الأيام الكتب المهمة والكتاب الأهم كتاب مستند الشيعة، إلا ما في تطبيق الآن بحث خارج إلا بعد أن أعرف كتاب مستند الشيعة من الكتب الأساس جدا عند المفتاح الفقهي. ما دارس شوية كان يدرس عند أبوه أو عند أبيه المولى نهدى النراقي، ها كتاب الشيعة كتاب المعروف سموا المستند، ها كده هو، وكان يعتمد على حجر على المطالعة على القراءة والمطالعة، وكان كثير الحوار بين العلماء، حتى بعض الأحيان يدعوهم إلى دارهم يشربهم قهوة وكذا، بس حتى يكون عنده فرصة أن يسمع حواراتهم ويحاورهم. ما حاضر عن مثلا بحث خارج ولا بحث خارج يصير يسمع حوارهم، أو دارس كتب مفصلة كفاية ووسائل مثل كتب الآن تلفت أطرافنا ما أصلا هذا ما يفعله من صاحب العلماء ومعتمد على المطالعة تركيز. كتب كتب من الكتب المهمة الثابتة في الساحة الفقهية كتاب مستند الشيعة وكتاب عوائد الأيام. ان السيد الاستاذ ذلك الله حضر يقول قال لي سيد الشيرازي اكو اربع كتب هذه في البحث الخاص لتركها اي مساله بتطالع. طبعا مساله الشيعه كانه وصل لباب النكاح او كذا يعني ما كمل الفقه كله بس قدم يمكن على عمر 25 مجلد او شيء او اكثر شويه يقول قال لي اربع كتب سيد الشيرازي هذه تركها في كل مساله واحد من هذا الجواب والثاني إذا ما قال ظني يمكن حدائق يمكن بس الاثنين الآخرين كتاب مصباح الفقيه والرابع هو كتاب مسند الشيعة شوف المفارقة اللي جاب بين مصباح الفقيه وبين مسند الشيعة قال مصباح الفقيه ما في رواية ضعيفة اللي يحاول يقويها ويقربها للإسلام أما مستند الشيعة ما في رواية حتى لو صحيحة وقربها من الاستدلال اللي يدعمها منهم مستند الشيعة ها؟ فدول يصير في مواجهة بين الاثنين يعني لهالدرجة الاشتراك يقول وصل صاحب مستند الشيعة ابن راخي لها الرتبة هذه كن عنده قدرة على زعمه حتى في الروايات المعتبرة سندًا دلالةً وهو ما جلس جلسة الطلبة. هذا جاء المرجان. ها؟ هذا جاء تعبير المرجان تعبير القضية. طبعًا. على كل حال. فهذا تقريبًا هو أول من بحث بشكل مستقل شبه مفصل. لا هذا غلط أبوه ما هذا العاقل طيب شنو المدرسة بعضهم كصاحب العوائد قال مدرسة الرواية بل وعبر عنها بأنها مستفيضة بل متواترة الأسبوع الواقع يا مستفيضة بل متواترة متواترة معنوية نعم ايش يقول قال والنصوص بها مع ذلك مستفيضة بل في المعنى متواترا بل في المعنى متواترا مع أن هناك شك في بعض هذا الوقت على كل حال وبعدين هو مبين أيضا الوجه في هذا شاهد الكلام شاهد الكلام قال بعضهم أن العمدة سيرة العقلاء ليش العمدة سيرة العقلاء لأن غير ذلك من الأدلة لا يمكن التشكيك فيه وأما النصوص فليست مستقلة يعني لا تؤسس لحكم مستقل ابتدائي وإنما هي ناظرة لسيرة العقلاء أي ممضي لسيرة العقلاء شلون ندعي هذا الادعاء أنها ممضي لسيرة العقلاء لو علي أساس ندعي الادعاء أنها روايات عندنا ما نقول كافية نقول ممضي لسيرة العقلاء إذا ثبت أن هناك سيرة عقلاء ثم جاءت الرواية نقول طبعا ممضي لسيرة العقلاء إذا ما ليست هناك سيرة عقلاء الصلاة مثلا كيفية الصلاة ليس موضوع سيرة العقلاء أصلا وليس أكيد أما إذا أكو سيرة في قضية اليد نقول أنظار سيرة العقلاء وأما بقية الأدلة نشككوا فيها منها الإجماع بعض الفقهاء المرعلي المصطفى في كتابه قواعد الفقه يا قال قال أتى تعلم وحل الإشكال وستعلم موضوع صح لكن الكلام هذا قتال دليل شرعي مو دليل شرعي. وذكر قتال قتال يؤيد به هذا البحث ولا يستدل به بنحو مستقل. الاجماع اذا كان تعبديا يعني ممكن يستدل به بنحو مستقل، اما التسالم لا يستدل به لهذا الصفر من الاشكال اللي وقع فيها حسب في ظني انه ساق هذه ساق التسالم على انه واحد من ادله هذه القاعده. قال ادله القاعده بناء العقلاء اثنين التسالم من انتصار ابن خزيمة في المقام أمر يؤين يستفاد من المقام في موارد أخرى يعني لا يكون في عرض بناء العقلاء، لا يكون في عرض النصوص، ولا يكون في عرض الإجماع. أما بعضهم لا صرح في الإجماع، يعني لاحظ صاحب الأوائد لا ذاكر ذال قال وهذه القاعدة ثابتة في الشريعة بلا خلاف فيها يوجد. بعد وربما كانت إجماعية ربما وطرح بعض شراح المفاتيح الاتفاق عليها. البعض يستفيد من العبارة الاتفاق أنه إجماع، بعضهم يقول لا اتفاق يعني هو إشارة للتسالم، بل صرح بعضهم بضروريتها، اعتبرها من ضروريات الدين قاعدة اليد، إلى هالدرجة قاعدة بديهية في البحث الفقهي قاعدة اليد. فهناك كلام حول الإجماع، لكن تعلمون أن الإجماع غالبا ما يشكل عليه بالإشكال المأمون والمعروف وهو أنه مدركي استنادي، والإجماع المدركي ليس ثابتا عن رأي المأمون، وما هو الإجماع التعبدي الذي يستدله به في المقام؟ ليش الإجماع مدركي؟ ما في شاهد يدل على ان هذا جاء من الامام المعصوم او ان هذا الاتفاق والاجماع كان بلحاظ الامام المعصوم بحضور الامام المعصوم بتقرير من الامام المعصوم. غير ذلك وجود الروايات الموجوده المذكوره في المقام، فلعلهم راوا هذه الروايات الكثيره واتفقوا على هذا الراي، فلا يكون دليلا مستقلا يؤيد به في المقام. هذا الاجماع. شيخ عبد المكارم ذكر أخرى قال سيرة المسلمين مثل قال جعل سيرة المسلمين، هنا ذكر قضية جيد لما قال سيرة المسلمين قال واضح أن المسلمين من بداية نشوءهم بداية الدعوة الإسلامية وإلى الآن في كل معاملاتهم يجرون قاعدة اليد، في كل معاملات يجب قاعدة اليد، صحيح؟ لا دقيق لن يكون دليل، لا هي اللي يجيب دليل دقيق يقول سيرة المقالات للكروب، يقول سيرة المتقارة سيرة المسلمين على ذلك. شوف الشاهد وين اللي هنا هنا قال لكن الظاهر أن هذه السيرة سيرة المسلمين وش هي في الحقيقة؟ ها هي جاية بالأساس من سيرة المقالة، لا أكثر، وإلا لو كان هناك سيرة فعلا للمسلمين بما هم مسلمين ما احتجنان البحث عن الإمضاء، إمضاء إمضاء الشارع، الشارع ينبغي أن يمضي سيرة العقلاء، اما لا نحتاج ان الشارع يمضي لنا سيرة المتشرعة كما قال بعضهم، بعضهم يقول لا حتى سيرة المتشرع لا بد من الله، ولا نحتاج ان يمضي لنا كما قال شيخ عبد المكارم هنا، ولا نحتاج ان يمضي لنا الشارع سيرة المسلمين بما هم مسلمين، للمسلمون بما هم مسلمون. جرت معاملاتهم بهذه الكيفية ونحن نعلم أنهم بما هم مسلمون أجروا هذه هذه القاعدة. لا نحتاج لتكلف البحث عن انضاء مكتبة الشعر يحمي هذه السيرة تحمل انضاءها مع هذا الطبيعة. فيكون المرجع إذا في نهاية المقام بناء العقلاء أن هناك تباني لدى العقلاء على هذه القاعدة. هنا لا تسالم الفقهاء والفقهاء مو بما هم عقلاء بعض العقلاء يعني اللي يقول شنو اللي يقول أو إجماع أو سيرة متشرعة وفرق بين سيرة المتشرعة وبين وبين سيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء لأن العقلاء لا يترف فيهم الفقهاء وإنما كل عاقل في سائر معاملاته فقيه كان غير فقيه متشرع كان غير متشرع إيش عمل بناء على ذلك؟ بس من فرقهم بين التسالم بين الإجماع لأن يعني الإجماع دليل والمراد به أن كل هؤلاء الفقهاء أجمعوا على هذا الحكم ها برعاية من الإمام صاحب العصر قبل زمان عبد الله تعالى فرجه الشريف. أما التسالم ليس فيه ضرورة الاجتماع المطلق مو كلهم أجمعوا على هذا الرأي تسالموا على هذا الرأي ولهذا كثير من الأحيان يخرجوا عن هذا الإشكال حتى يتجاوب الإشكال أن فلان قال برأي آخر وفلان قال برأي آخر فلان تعرف الإجماع يقولون أنه تسالم ثاني التسالم لا يشترط في حضور الإمام معكم مجموعة فقهاء تسالموا أغلب فقهاء الشيعة تسالموا على هذا الرأي أي دون بيها أيدون به وإن كان تقريبا ساعتها سيد الصادق يعني ستعلم تقريبا يعتبر شبه دليل ثلاثة ولهذا يعتبر ارتكاز المتشرع دليل حتى لو قال أهم جمع من جمع آخر من المتشرع أعتبر دليل على حجة حتى لفظ المخالف يقول ليش يقول لي أن سيرة العقلاء ترى أنها تحجة بحث عند مفصل في المقام. على كل حال فإذا يمكن القول حتى الآن أن العمدة فيما طرحنا من الأدلة بناء العقلاء. خلينا ننظر في بناء العقلاء يوم غير هل فيه كلام في المقام أو لا ثم ننتقل للحديث عن الأدلة والنصوص لنرى أنها تأسيسية أم انضائية وماذا نستفيد منها على البناء. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.